وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل شيئا في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. جاء مالك رحمه الله بأثر سعيد بن المسيب على القاعدة التي استنتجناها من فعل مالك، أنه إذا جاء نص مجمل في الباب يأتي بنص آخر يفصل ويشرح ذلك، لأن قول ابن عمر إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به ربط شأنك به بوادي القرى، ونحن أشرنا بأن وادي القرى إنما ذكر على سبيل إيش؟ المثال. فجاء مالك لهذه النقطة بأثر سعيد بن المسيب، من أخذ شيئا في سبيل الله فبلغ به أو فبلغ هو بخروجه رأس مغزاه. رأس مغزاه يعني منتهى الغزوة التي خرج إليها. هل رأس مغزاه مرتبطة بوادي القرى ولا وادي المدن؟ إنما هي عامة في إيش؟ كل غزوة في أي جهة كانت، قربت أو بعدت، شملت أو أجنبت، شرقت أو غربت. يقول سعيد بن المسيب فبلغ به رأس إيش؟ مغزى، يبقى امتلكها، ليبين أن نص ابن عمر بوادي القرى ليس للتعيين ولكنه لإيش؟ للمثال والتشبيه فقط، وقضية حال حينما كان الغزو متجها إلى الشمال. بقي معنى رأس مغزى، رأس مغزى في الذهاب أو رأس مغزى في العودة. بعضهم يروي عن مالك بأن رأس مغزاه في العودة يكون قد غزا وانتهى من الغزوة ورجع، وعند نقطة رأس مغزاه وهي الفاصل بين أرض الإسلام وأرض القتال يكون امتلك كل ما أعطيه، يعني لو كان باقيا منه شيء دخل في ملك. وبعضهم يقول لا، رأس مغزاه في ذهابه من اول ما يصل الى اول نقطة الغزو امتلك ما اعطيه. ووجهة النظر تتضارب بين الناحيتين، وكثير من المالكية يرجح قول مالك الاول، لان المراد بما اعطيه انما هو لينفقه في غزوه، فاذا ما دخل ارض العدو وشارك في الغزو فهو ينفق مما اعطيه، بقي في العودة وبقي معه شيء،